نعود في مطلع هذه الحلقة إلى رسالة السائلة من الرياض بدرية آل سعد، عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة تسأل وتقول: تعرض على الشاشات مسلسلات فيها نساء كاسيات عاريات ومختلطات بالرجال، فإذا نصحت أخواتي عن حرمة مشاهدة هذا الأمر قلنا لي بأن هذا ليس فيه لا فحش ولا بذاء في الكلام، والمراد أن نتسلى بالمشاهدة. أنا أعلم يا صاحب الفضيلة أنها مسلسلات عاطفية تهدم الأخلاق وتخدش الشرف بما فيها، فما توجيهكم لهن حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين متمم مكارم الأخلاق الداعي إلى الصدق والوفاء والعفاف والحياء، المبلغ عن الله رسالاته، أنصح الخلق للخلق وأكرمهم على الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدى وبعد. الأخلاق الكريمة من أعظم مقومات الحياة السعيدة، لأن بالأخلاق والعفة والعفاف والوفاء وإخلاص العبادة لله يحيى المرء حياة سعيدة، والتهتك ونبذ رداء الحياة أو النظر إلى من يفعل ذلك مما ينمي في القلب الاستهانة بالأخلاق الإسلامية واحتقار القيم والعادات والتقاليد الكريمة الموروثة. نحن أمة مسلمة، وفي بلادنا نحن شعب محافظ يهتم بالأدب والحياء وينفر من الاستهتار وقلة الأدب وما يبث في شاشات العرض عبر الأقمار الصناعية ووسائل البث دون مراعاة للقيم والأخلاق لإظهار النساء بتبرج مقيت ومظهر رذيل، ينبغي للرجال والنساء أن يخفوا أنفسهم عن النظر إليه، وأن يحمد الله من عوفي من هذا البلاء على العافية، والنظر إلى هذه الأمور مرة بعد مرة من شأنه أن يحبب هذه المظاهر لمن يراها من النساء، وترى أنها مظاهر تبرز الجمال وتظهر نوعا من الكمال في الخلقة، وعلى جانب كبير من الإغراء، حتى يتولد عند الواحدة حب الظهور بمثل هذه المظاهر، وحب المعصية نوع من المعاصي، والاستئناس بمشاهدة الأمور المحرمة من جوانب الإثم وممرضات القلوب. والقلب إذا مرض ولم يبادر الإنسان لعلاج مرض قلبه أوشك أن يستحكم الداء فيه، فإذا استحكم الداء صار ذلك القلب قلبا فاسدا لا يوجه الجوارح إلا إلى فساد فيفسد الجسد. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. على المسلم أن يجتهد في توقي الداء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يورد ممرض على مصح، ونهى من لم يصب بالطاعون أن يدخل على بلد فيها الطاعون، وهذه الأمراض الأخلاقية أمراض فتاكة، والعدوى منها أسرع من سواها. ونصيحتي لكل مسلم من ومسلمة أن يجتهدوا في حماية أنفسهم وحماية من في بيوتهم وصيانة منازلهم عن هذا الداء الذي كاد أن يستحكم في النفوس وكاد أن يستولي على عامة وسائل الإعلام في العالم الإسلامي. ونحن نخشى في بلادنا أن يصيبنا الداء الذي أصاب كثيرا من وسائل الإعلام، وقد لاحت بعض الأمور، إلا أن المرجو ممن ولاه الله أمر هذه الأمة أن يمنع تسرب هذه السيول المنتنة ويصد هذه الرياح الضارة، ونحن واثقون بتوفيق الله ومؤملون نصره سبحانه وتعالى. فأكرر النصح لكل امرأة أن تهتم ببناتها بصيانتهن حتى لا يتشرب في قلوبهن حب هذه المظاهر، فتكون الواحدة منهن واقعة في قول ذاك: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى وصادف قلبا خاليا فتمكن. فإن السوء إذا صادف القلب في حال طراوة القلب وعدم امتلائه بالمضادات الحيوية للأمراض الخطيرة، أوشك أن يسبق ذلك المرض المضادات فيلفظ المضادات بعيدا عن التأثير. فإذا كانت الأم أما صينة حازمة تحسن الرعاية في منزلها صانت الرعية عن الوقوع في المهالك. نسأل الله التوفيق والسداد واللطف والهداية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول أختي رحمها الله: لها ذهب عندنا، أخذنا هذا الذهب وبعناه، ونصف المبلغ تبرعنا به، والبقية أخذناها كي نشتري لها بضاعة، وهذه البضاعة نحاول أن نتاجر بها، قد اشتريناها من بعض أخواتي فرفضت أخذ المبلغ وقالت هو تبرع مني لأختي بقيمة البضاعة، علما بأننا سوف نتصدق بأرباح البضاعة، هل هذا جائز أم يجب أن يأخذوا القيمة منا؟ لا يجب، من أحب أن يبذل في شراء شيء يعود ربحه وأثره بالنفع العام في البر فهو شريك أيضا في الأجر. المهم أن يكون القصد قصدا كريما، وهو الظاهر من هذه الحالة. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة باء ميم نون من الرياض، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، تسأل وتقول في هذه الحلقة: كيف تطلب المسلمة العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات؟ هذا الزمن زمن المتضادات الكثيرة، من أراد الخير وجد السبيل إليه ميسرة. كانت الأمور في السابق صعبة، وكانت المرأة قد يتعذر عليها تعلم القرآن، وبعد هذا التطور الهائل في مجالات الصناعة صار بإمكان المرأة في منزلها أن تتعلم قراءة القرآن بهذه الوسائل المتطورة المتنوعة، بحيث يعيد المسجل الآية 3 مرات وأكثر وأكثر، فتتابعه أو يتابع من يستمع فيدرك خيرا كثيرا. كذلك فيما يتعلق بالعلم، فإن هذه الوسائل أعانت على تحصيل العلم، فتجد الأحاديث الصحيحة مسجلة، وما على الإنسان إلا أن يضغط على الزر الذي يحب أن يسمع عن طريقه ما ينفعه فيجد ذلك ميسرا. هذا الزمن قامت فيه الحجة على طالب العلم لأنه يجد الوسيلة، وقامت الأسباب الخبيثة الضارة لمن يريد السوء ولمن أراد ركوب كل صعب وذلول للغايات السيئة، فالأقمار الصناعية والمحطات المرسلة للشر والعري وأنواع الفساد متنوعة، فمن أراد الخير وجد السبيل إليه، فمن أراد نفع نفسه وصيانتها وتحصينها بالعلم النافع فالسبيل إليه ميسرة، ومن أتبع نفسه وهواها وجار الضلال في مضاميرهم وصل إلى ما يصلون إليه من سوء، فنسأل الله العافية للجميع. أحسن الله إليكم. تقول: هل يحق للفتاة اختيار زوجها وإذا ترددت في شخص ما وأجبرها والدها فهل يصح الزواج؟ اختلف العلماء في جواز إجبار الأب لابنته البكر، بعضهم أجازه لأنها ما دامت بكرا فيها في حكم المحجور عليه، وإذا كان الأب غير متهم واختار لها من ترضى دينهم وخلقه فإن من أسباب سعادتها أن تستجيب لأبيها، لأن طاعة الأب في الأمور المباحة واجبة على الولد من ذكر أو أنثى، وكذلك طاعة الأم في أمر مباح واجبة على الولد من ذكر وأم من ذكر وأنثى. الأب لا يحل له أن يرغم البنت على من لا تريده، وإذا أرغمها واستسلمت كارهة فالزواج صحيح، أما إذا رفضت الاستسلام وأبت ذلك فمن حقها أن تأبى. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان البكر والثيب، إلا أن الثيبة تستأمر أن يطلب صدور أمرها بعقد النكاح، والبكر تستأذن، والنساء في السابق يغلبهن الحياء، وأما في الوقت الحاضر فعامة الأبكار أشد جرأة من الثيبات القدامى بكثير. ولما قيل للنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إن البكرة تستحي قال: إذنها سكوتها وصماتها، فأمر بالاستئذان، قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فيجب على الآباء، هذا كله في حق الأب، وأما من سوى الأب فلا يحل له عند أحد من أهل العلم أن يجبر الفتاة البالغة العاقلة على الزواج، وإنما الخلاف في الأب، لأن الأصل في الأب أنه يراعي مصلحة ابنته ويهتم لاختيار الزوج الصالح، والزوج الصالح أولى بالمرأة من الغني أو الوسيم أو الوجيه. المرأة تنكح لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، أي هذه أمور كل واحد منها يدعو لنكاحها. ثم قال النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك. كذلك الرجل تقبله المرأة لدينه أو ماله أو جاهه أو حسبه، إلا أن من كان ذا دين أولى بأن يقبل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما الضابط للنوم الناقض للوضوء؟ النوم الناقض للوضوء هو ما كان عن استرخاء كالضجاع واسترقاء ونحو ذلك، وأما إذا كان النوم حال جلوس وقد استمكن الإنسان في مقعدته على الأرض ونام نوما غير مستغرق أي طويل، فهذا لا ينقض الوضوء. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في الصف في المسجد، وإن رؤوسهم لتخفق أي النعاس تضطرب، ولا يؤمرون بالذهاب للوضوء عند ذلك. أحسن الله إليكم، هل يجوز المسح على الشراب الذي فيه صور حيوانات؟ الصحيح جواز ذلك، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب شراء هذا النوع، لأن هذا ليس بظل، لأن هذا داخل في النسيج والأصباغ، فهو تصوير حقيقي ينبغي للإنسان أن يتجنب شراء هذه الأشياء. ومن المؤسف أن من يشتري الملابس، ملابس أطفال وغيرهم، لا يتورع من شراء ما عليه الصور، وهذه الصور محرمة. ومن شأن الإنسان إذا اعتاد شراء هذه الأنواع من الملابس لأطفاله أن يعود إلفاء الأطفال لهذه الصور، فيسهل عليهم اقتناؤها ولا ينفرون منها، مع أنها صور ليست بمباحة، لأنما كان من صور بالنسيج أو الأصوار أو التطريز ونحو ذلك، فكل ذلك تصوير محرم. أحسن الله إليكم، آخر أسئلة مستمعة، هل يجوز مس كتب التفسير إذا كان الشخص على غير طهارة؟ يجوز ذلك، إلا أن الأولى بالإنسان عندما يقرأ في كتب العلم الشرعي من تفسير أو حديث أن يحرص على أن يكون على طهارة، وقد كان أهل العلم من السلف مالك وغيره لا يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم على طهارة، وأحسن حالات المرء وأجملها أن يكون على طهارة. أحسن الله إليكم، هذه المستمعة أم شريف مصرية مقيمة بالرياض بعثت بمجموعة من الأسئلة، في أول أسئلتها تقول: إذا قلت أعاهد نفسي بأن أفعل كذا ولم أفعل، أو أعاهد نفسي ألا أفعل كذا وفعلت، فما الحكم وهل علي كفارة في ذلك؟ نعم، هذه يمين، والعهد من أقوى الأيمان، إذا فعلت ما تعهدت لي عن طريق العهد بفعله فلا شيء عليها، وإذا لم تفعل فعليها كفارة يمين. أحسن الله إليكم، تقول: إذا كانت هذه الأيمان عن طريق الغضب، إذا كانت عن طريق الغضب وكان الغضب مستحكما قد ملك على الإنسان مشاعره بحيث لا يستطيع أن ينفك عن ذلك، فإنه يكون بمنزلة نذر اللجاج أي لا يلزم. وإن كان الغضب غضبا يتحكم المرء في حواسه ومشاعره ولو شاء سكت، فإنه يترتب عليه حكم ذلك من كفارة. أحسن الله إليكم، تقول: كما ذكرت في السؤال السابق علي عدة نذور ولم أصم، قدر الله علي الحمل والولادة والرضاعة على مدى 3 سنوات، أنا الآن بحمد الله أصوم يوم في كل أسبوع، وأقول عند نية الصوم لأني نسيت عدد الأيام، أقول: يا ربي إذا كان هناك نذر فتقبله مني، وإذا كان وفاء فتقبله مني وفاء لهذا النذر، وإذا كان هناك كفارة يمين فتقبله مني، وإن لم يكن فاجعله صوم تطوع واعذرني على النسيان، فما الحكم جزاكم الله خيرا فيما ذكرت، علما بأني صمت كثير من الأيام بهذه النية السابقة ولا أدري عدد الأيام التي نذرتها؟ إذا كنت لا تدرين عن عدد الأيام التي نذرتها ولكن صمت فيما يغلب على ظنك أكثر من عددها فلا شيء عليك بذلك، والله جل وعلا يعلم ما حصل منك من نذور ولا يخفى عليه شيء، فإن شاء الله تبرأ الذمة لما حصل. أحسن الله إليكم، تقول: أدينا فريضة الحج في العام الماضي وطفنا طواف الوداع، ولكن تأخرنا عن ميعاد الباص فتركنا واضطررنا للبيات في العزيزية لمدة 24 ساعة من الطواف لأخذ باص آخر، فماذا علينا جزاكم الله خيرا علما بأن أمي كانت معنا ولكنها سافرت إلى بلدها ومن الصعب أن تحضر إلى المملكة مرة أخرى؟ إن شاء الله لا شيء عليكم، لأنكم فعلتم ما فعلتم بنية الوداع، وأتاكم أمر قهري لم تتمكنوا معه من السفر، وكنتم بانتظار تيسر الوسيلة، فلا شيء عليكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: عند أدائها فريضة الحج أخذت حبوب منع الدورة، ولكن نزل دم معها ولم تكن تتحفظ عنه، وعند الصلاة كانت تتوضأ وتغسل مكان الدم، وإذا كان هناك أثار لهذا الدم على ملابسها في أثناء الطواف أو الصلاة، علما بأنه كما تذكر ليس دم دورة، فهل عليها شيء الآن؟ إذا كان دم دورة فهي تكون طافت في حال حيض، إذا كان ذلك الدم غير دم الدورة فهو ناقض وضوء وتكون طافت على غير طهر، إذا كان خرج عنها تطوف فعليها في هذه الحالة فدية ذبيحة لفقراء مكة. أحسن الله إليكم. تقول: بأن زوجها يغضب لأتفه الأسباب، وغالبا ما يسبها ويسب أهلها، وأحيانا يضربها ضربا مبرحا، وهي تسامحه بمجرد الاعتذار والكلمة الطيبة، ولكن الأمر زاد عن الحد وأصبح أمام الناس. تقول: إذا غضبت منه طلبت منه الطلاق، فهل علي شيء في هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ومفهومه أنها إذا سألت بسبب بأس فلا حرج عليها، إن صبرت فالصبر أجمل، وإذا لم تصبر وكان ينالها منه أذى يصعب عليها تحمله جاز لها تطلب الطلاق ولا حرج عليها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع نشوان محمد عبد الله الصبري من اليمن صنعاء يقول: أكثر الأوقات نصلي صلاة الظهر عند الساعة 2:30 بعد الظهر، وذلك نظرا لظروف العمل، فما رأيكم؟ لا شك أن أفضل الأعمال أداء الصلاة لوقتها في أوله، إلا ما كان من تأخير قليلا في شدة الحر لورود الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد إذا اشتد الحر، وما سوى ذلك فالأفضل التقدم، وإذا تأخرتم إلى هذا الوقت فأديتموها قبل دخول وقت العصر فالصلاة صحيحة، وإنما فاتكم كمال الأجر ولا حرج عليكم فيما فعلتم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. امرأة كان عليها صيام قضاء من شهر رمضان، وأتى رمضان الآخر ولم تقضي نظرا لظروف مرضية، وقد قضت ما عليها، فماذا يجب عليها الآن؟ إذا كان المانع لها من القضاء حصول المرض فلا شيء عليه سوى قضاء، وما دامت قضت فتكون أبرأت ذمتها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة فاء ميم ميم تقول: هل يجوز الكشف على ابن العمة أي حفيد العمة؟ لا، ابن العمة وابن ابن العم ليسوا محارم للمرأة فلا يحل لها أن تكشف عليهم، كما أن ابن العم وابن العمة ليسوا من المحارم. أحسن الله إليكم. تقول: عند الأذان نقول صدق الحق والعزة لله، فما الحكم؟ هذا ليس له أصل، إنما عند الأذان أن يقول من يسمع المؤذن مثل ما يقول المؤذن، فإذا انتهى المؤذن من الأذان يقول المستمع: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوصية والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك يبتغي به وجه الله حلت له شفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. تقول: هل ورد شيء من الأدعية عقب أذان المغرب؟ لا أعرف شيء خاصا بنفس أذان المغرب إلا فيما يتعلق بأدعية أذكار المساء وأذكار الصباح، وإلا ما سوى ذلك فأذان المغرب كأذان الظهر والعصر والعشاء والفجر، أما أذان أذكار المساء والصباح فإن الإنسان إذا قال حين يمسي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كأنما اعتق رقبة ولد إسماعيل، فإن قال 100 كان كأنما اعتق 10 رقاب، وإذا فعل ذلك في الصباح فكذلك. وهذا غير متقيد بالأذان فقط، أما الأذان فهو أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن ثم يقول ما ورد في الدعاء. أحسن الله إليكم. من الجزائر الجلفة المستمع حمايدي محمد الفاتح يسأل عن البوكيمون، هل هي حرام؟ أنا لا أعرف البوكيمون ما هي، وحدث الحديث عن حل أو حرمة الشيء يفتقر إلى معرفة ذلك الشيء ما هو. أحسن الله إليكم. هل يجوز تأخير صلاة الصبح إلى الظهر؟ لا يجوز، من طلعت الشمس له وهو لم يصل الفجر ولم يكن في حال نوم ولا نسيان فهو على خطر عظيم، لأن من ترك صلاة حتى خرج وقتها متعمدا حبط عمل. أما إذا سهى عنها أو نام فلن يستيقظ إلا ظهرا، فأداؤها عندما يتذكرها أو يستيقظ، لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.